ومن الإخوة من رجالات هذا المسجد، ولكل مسلم تعاطف مع فضيلة الشيخ العربي، وكل مسلمة دعت له في ظهر الغيب، إني لأشكرهم في دنياي وأدعو لهم أن يجمعنا الله وإياهم تحت ظل عرشه، وأن يرزقنا الفردوس الأعلى، وأن يجعلنا ممن يعز الله في كل مكان. أيها الأحبة بالله، العودة إلى الحق طويلة، والاعتراف بالذنب والخطيئة من صفات الصالحين المؤمنين. فالحمد لله الذي اتخذ القرار بإرجائه، لأن الله جل ثناؤه يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا آذنته بالحرب. ويقول عن المظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وإن الأحزاب الحاكمة التي تسوم الدعاة سوء العذاب أخذها الله أخذ عزيز مقتدر، في القديم وفي الحديث وفي المستقبل. أين هم من الله وأخذه؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فطب عليهم ربك سوط عذاب. وأما الباقين: إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. الاعتراف بالخطأ فضيلة، والله جل ثناؤه يقيل عثرات العاثرين ويرحم المذنبين سبحانه وتعالى. وإني أسأل الله أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، نسأله الأمن في البلد والعافية في الجسد والإصلاح في الولد، هو ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم مخبرا عنه عليه الصلاة والسلام: كل الأنبياء أيها الأحبار جاءوا بمعجزات مادية، إلا هود فإنه لما سأله قومه عن معجزته قال: أنا معجزة، وإنني أتحداكم أجمعين بعددكم وعددكم وجيوشكم وعروشكم على أن تمسوا مني شعرة واحدة، فإنكم بإذن الله لا تقدرون. الذي يزن ذلك بمنطق العقل العلماني يقول هذا تهور، أما الذي يحسب بموازين الله الذي هو على كل شيء قدير، والذي يقول: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ وقف هود وأعلنها صرخة مدوية في وجوه الطواغيت: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وتقدم إليه الجميع فحماه الله، دفع الله عنه، لأنه من كان الله معه فهو بالله كثير، ومن تخلى الله عنه فهو دون الله قليل، ولو وقف معه أهل الأرض وأهل السماء. أيها الأحبة في الله، ويأتي محمد صلى الله عليه وسلم يبعث وحيدا على وجه الأرض، وقد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ظلمات الشرك والإلحاد، وانقلبت الفضائل رذائل والرذائل فضائل، وانقلبت الموازين واختلت القيم. وكان كبهرة بيضاء فواحة في صحراء مترامية الأطراف، لا ماء ولا ظل ولا طعام، ومع هذا صرخ صلى الله عليه وسلم في وجوه معسكر الكفر: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فآمن له فتية على خوف من قومهم وملئهم يتكذبون في جوف الليل عند شعاب الجبال يعبدون الله وحده. فإذا عثر على أحدهم جر على الرمضاء وعلق حتى الموت وجلد حتى الإغماء، ومع هذا أملهم بالله كبير وبانتصار هذا الدين عظيم، لأنه من وثق بالله وتوكل على الله لا يهتز أبدا ولا يركع لأحد ولا يسجد لأحد، لأنه لا يسجد إلا لله رب العالمين. محمد صلى الله عليه وسلم كان يخاف على الدعوة ولا يخاف على نفسه، فعلمه الله دعاء في كتابه يقول له: قل ارفعوا شركاءكم من الشجر والحجر والبقر والبشر، ثم كيدوني ولا تنظرون، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب، ويذكر الكتاب هنا حتى يبين طريق إنقاذ الدعاء: الاعتصام بمنهج الله، احتضان كتاب الله، الأروة الوسطى التي لا تنفصل إذا أراد النجاة. من تمسك بالصحف، من تمسك بالأقلام الزائفة، من تمسك بالأحزاب المزيلة، من تمسك بزعيمه، من تمسك بهيئته، من تمسك بملكه، من تمسك بشهرته، بمنصبه، بحسبه، بنسبه، بجاهه، كل ذلك يذهب، ويبقى الله رب العالمين. وتوكل على الحي الذي لا يموت. فأعلنها صلى الله عليه وسلم بدعاء قرآني: وقل رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وبينما محمد صلى الله عليه وسلم قدماه تنزف دما وهو يعود من جبال الطائف ولا يستطيع دخول مكة، وهو يعلم أن له دعوة لو دعاها على أهل الأرض من الإنس والجن لأبيدوا بلحظة واحدة، ومع هذا لا يدخل مكة إلا بجوار أحد سادات قريش. ما بين هذا الموقف وبين ان يحمل حصباء الارض ويقذفها قذائف حق في وجوه الظالمين ويقول: شاهت الوجوه، سيهدم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة قدها والقمر ما بين هذا وهذا فنون تعد على الأصابع. ومكن الله لنبيه وأعد الله دولته ونصر الله جنده والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قالها الله له: إنك بينات المستهزئين إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أيها الأحبة في الله، وقفات لكفاية الله وحمايته لأوليائه. دخل الحسن البصري على الحجاج بن يوسف الثقفي الذي قتل صبرا بالسيف 120 مسلما. نظر إليه الحجاج نظرة غضب وقال: أنت الحسن البصري؟ قال: نعم. قال: أنت الذي تقول في أمير المؤمنين أن بني أمية اتخذوا أموال الله دولا وعباد الله خولا، أي عبيد؟ قال: نعم. قال: وتعنين بذلك؟ قال: نعم. قال: ولما سكرتك أمك وتحرك السياف بسيفه وفرش المقع على الأرض واستعد الجلاد لقطع الرأس؟ فقال الحسن: اللهم يا ملاذي ومعاذي. هنس بقلبه وتحركت شفتاه، والحديث القدسي: أنا مع عبدي إذا ذكرني، وتحركت بي شفتاه. يا ملاذي ومعاذي، أسألك بنورك الذي ملأت به عرشك أن تكفيني شرا. قال: يا حجاج، قلت ذلك لما أخذ الله الميثاق على الأنبياء والعلماء لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فأطرق الحجاج إلى الأرض وقد أذله الله، فقال: يا حجاج، كم بينك وبين أبيك من أرض؟ قال: كثير. قال: أين هم؟ قال: ماتوا. قال: فما عبدت للموت يا حجاج؟ فأطرق إلى الأرض يتفكر: من الذي طلب قلبه؟ من الذي أسكت غضبه؟ من الذي أغمد سيفه؟ من الذي عقد لسانه؟ من الذي حوله كالزمن القمر إذا قيد انقاذ وإذا استميخ على صخره بالتنار؟ إنه الله مقلب القلوب. فقال: يا غلام، أحضر الطيب والعطر والغالية وضم شعر السيف ولحيته، انصرف يرحمك الله. يقول الحسن: فخرجت وكلما هتت الريح خلفي توقعت السيف على عنقي حتى دخلت المسجد فنويت الاعتكاف لا اخرج منه حتى ياتيني خبر الحجاج من جديد. يقول: فلما جاءني خبره خررت ساجدا لله رب العالمين. وكفاه الله وحماه الله ودفع عنه. ويتقدم طاووس مع محمد بن سيرين كبار التابعين الى ابي جعفر المنصور، ويشتد عليهم ابو جعفر المنصور والسياف على راسه واقف. فلما بلغ الامر وتأزم، قال ابو جعفر لطاووس: ويحك، ناولني هذه المحبره. قال: خذها انت بيدك. قال: وتعصي امير المؤمنين؟ قال: اخشى ان تكتب بها مظلمه اشاركك بها في العذاب عند الله يوم القيامه. فطقطق ابو جعفر المنصور. يقول محمد بن سيرين: فكتبت ثوبي حتى لا يصيبني رشاش دمه. يقول وإذا بالخليفة يرفع رأسه ويقول انصرف انصرف. يقول فقمنا فعظم في عيني ابن طاووس من ذلك الوقت. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. احفظ الله يحفظك. وهل هناك أعظم من حفظ الدين؟ إن كان في موتنا نصر الدين فمرحبا بالموت. ألا إنها والله الفرحة يوم أن ينتقل الإنسان من سجن الدنيا إلى رحاب الآخرة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ماذا يجمعون؟ والله إن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وأنت يا أخي المسلم افرح بالإسلام، افرح بالإيمان، افرح بالقرآن. أحدنا إذا زاد راتبه أو جاءته الدرجة ذهب يبشر البعيد والقريب، ومنهم من يذبح ذبيحة ويعمل وليمة. الدرجة جاءت. أما تدري يا مسكين أن الله أعد 100 درجة للشهداء يوم القيامة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خبر على قلب بشر. بالشهيد 7 خصال يغفر له عند اول دفعه من دمه ويرى مكانه في الجنه ويجار من عذاب القبر ويامن الفزع الاكبر ويوضع على راسه تاج الوقار. الياقوته منه خير من الدنيا وما عليها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله. قال صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا استعمله. قالوا وما استعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا يقدره عليه. لهذا نحن ندعو الله ونقول اللهم استعملنا فيما يرضيك ولا تشغلنا فيما يباعدنا عنك، واقذف في قلوبنا رجاءك، واقطع رجاءنا عمن سواك، حتى لا نرجو احدا غيرك. اذا احب الله عبدا استعمله. قالوا وما استعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا يقبضه عليه. وهذا هو حسن الختام يا احباب، وهذا من كفايات الله للعبد المسلم. فمنهم من يقبضه في الحج ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا، ومنهم من يقبضه في الصلاة ساجدا أو في الصيام قائما أو في الصدقة متصدقا أو في الأرحام واصلا أو في ميدان الجهاد أو على فراشه وهو يسأل الله الشهادة بصدق. ومن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. هذه هي البشر. لهذا أنت تتعامل مع من بيده خزائن السماوات والأرض فأكثر من الخير ولا تحقرن من المعروف شيئا يا أخي الحبيب، لأنك لا تدري بأي عمل تدخل الجنة. أنت ما تدري كم من أناس بعد موتهم شاهدهم أحبابهم في المنام فقالوا لهم أي عمل أرجى عندكم؟ قالوا والله ضاعت منا الهمهمات والدمدمات والأسماع كل ذلك، ولم تنفعنا إلا بعض مكيعات كنا نؤديها في الجوف الأخير من الليل. يا أحبابي في الله، كانت هناك بغي زانية من بني إسرائيل ألهبها الضمر فجاءت إلى بئر فنزعت الماء وشربت حتى ارتوت، فمر عليها كلب يلهث يكاد يأكل الثرى من الظمأ، فقالت أصاب الكلب ما أصابني، فنزعت خفها وملأته ماء وشفته وتولى الكلب ريان، فشكر الله لها وغفر لها وأدخلها الجنة. أنت لا تدري بأي عمل، لعل الإخوة الذين جبروا قلوب آلاف المسلمين فسعوا بخطواتهم لإعادة الأخ الخطيب إلى منبر رسول الله، لعل دورات الإيمان التي روجت نعالهم تأتي البركة جبل أحد عند الله يوم القيامة، لعل خطوات القلوب عندما تألمت لنصرة الباطل وهجران الحق، لعل دمعة انسكبت، دعوة اخترقت سمع الليل، رفعت إلى العرش، لعل ولعل أنت لا تدري، لا تدري بأي الأعمال تدخل الجنة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أما يكفيك أن الناس يضيعون وأنت مجموع الشمل؟ أما يكفيك أن الناس يضلون وأنت على هدى مستقيم؟ أما يكفيك أن الناس صم بكم عمي فهم لا يرجعون وأنت على نور من الله؟ أما يكفيك أن لك قلب معلق بالمساجد؟ أيها الأحبة في الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخبرنا عن كفاية الله لعبده في أعماله الأربعة: عمر الدنيا أخذنا منه نصيب الآن، العمر الثاني عمر البرزخ، الثالث هو المحشر، الرابع هو القرار في جنة أو نار. كفاية الله لعبده المؤمن إذا كان العبد في إقبال من الآخرة وإجبال عن الدنيا رأى ملائكة الرحمة على مد البصر وملك الموت يقول اخرجي أيته الروح الطيبة، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، فتذل روحه كما تذل قطرة الماء من فم القبة. فإذا حلت روحه في جسده جاءه رجل حسن الوجه حسن الثوب طيب الرائحة، قال من أنت؟ قال من أنت؟ قال أنا لا أفارقك أبدا، أنا عملك الصالح ابشر بخير يوم يسرك منذ ولدتك أمك. وينزل عليه الثبات من الله والناس يدخلون وإخوته في الله يدعون اللهم ثبته عند السؤال والملائكة حولهم يقولون له ولك مثل ذلك فإذا مات الداعي ثبته الله دعوة الملك فتقول ملائكة السؤال من ربك يقول ربي الله الذي لا إله إلا هو ما دينك ديني الإسلام ماذا فعلت بالرجل الذي بعث فيكم هو محمد عبد الله ورسوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء لا يحاسبه أحد الهدى هداه وضعه في من يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون عند ذلك يقولون انظر الى شمالك فيرى ناقبة الى الماء يحطم بعضها بعضا فيقولون كان هذا مكانك لو كفرت بالله فتغرق فيفرح تنظر عن يمينك فيرى ناقبة الى الجنة حورها واجارها واطيارها وثمارها وانهارها واشجارها فيقول رب اقم الساعة رب اقم الساعة لاذهب الى اهلي ومالي فتقول له الملائكة نعم ولكن ليس الان من في قبرك نوم العروس ويمتد القبر على مد البصر في عالم البرزخ فتمر عليه فترته كصلاة ظهر او كصلاة عصر الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر الافراج عنك يوم موتك لهذا نسأل الله حسن الختام ندعوه قائلين اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم القيامة يا ارحم الراحمين واذا جاءت اللحظات الحاسمة يوم ان ينفخ اسرافيل في الصور فتشارك السماوات والارض والجبال والملك والجن والانس في اهوال ذلك اليوم فتولى عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر خش عن ابصارهم يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر مهطعين الى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر يوم عسر لا يدري الانسان متى ينفجر قبره فيخرج زاحفا عاريا حافيا جمع الله شتات بدنه حتى الغوله قطعه اللحم التي فقدتها في الختان وانت صغير علم الله بموقعها فاعادها اليك كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين ويخرج الانسان واذا به يرى الخلائق يموت بعضها في بعض قيام لا طعام ولا شراب ولا جلود والشمس فوق الرؤوس والاعمال تحمل كالجبال على الظهور وان تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيئا ابدا وانما يفر الانسان من كل شيء يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أين المؤمنون؟ أين المتحابون؟ أين المتواصلون والمتبادلون والمتناصحون في الله؟ هناك تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، قد استووا على منابر من نور يغبطهم النبيون والصديقون والشهداء يوم القيامة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون من فروج وعروج وجيوش وكروش. فإذا مرت كما قال عليه الصلاة والسلام تمر فترة المحشر وهي 50,000 سنة تمر عليهم كصلاة ظهر أو كصلاة عصر. إنه الإخراج، الدنيا تجمل المؤمن، إنه الإخراج السريع. البرزخ كصلاة ظهر والمحشر كصلاة عصر. وإذا أحس بطفيف من الظمأ وجد حوض الحبيب المحبوب أمامه، جاءه يسعى تطوى الأرض تحت قدميه، جاءه خلائق تذهل ويد الحبيب ممدودة إليه. خذ واشرب من نهر الكوثر، ماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأبرد من الثلج إذا شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ألا إن المحروم من حرم ذلك، ألا إن الشقي من طرد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا آكل الربا حرمت نفسك وأنت لا تعلم. يا أيتها المتبرجة بأي وجه ستلقين الرسول يوم القيامة لتشربي من يديه. يا أيها العصاة توبوا إلى الله فإنه ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة منذ خلق الأرض والعبادة يقول في الجوف الأخير هل من مستغفر تغفرنه، هل من سائل فأعطيه. أنا الملك أنا الملك أنا الملك. والناس في سباتهم نائمون، يسألهم وهو الغني عنهم ويهجروه وهم الفقراء إليه. وتخيل نفسك يا أخي الحبيب وقد أذن لك أن تضع رجلك اليمين على الصراط، تضع رجلك اليمين والأرجل من حولك تنزلق ورجلك ثابتة، وتخطو أول خطوة، وإذا خطوتك الوحيدة فوق الصراط كلمع البروق وخط البصر، وإذا أنت عند الحبيب عند باب الكعبة يطعطعه ويقول رضوان من؟ فيقول محمد. يقول لك أمرت أن أفتح، وتفتح الأبواب الثمانية ما بين مصراعي الباب كما بين مكة وبصرى والشام، تحتك الخلائق بأكتافها يتزاحمون. أول من يدخل محمد صلى الله عليه وسلم ومعه 70,000 من أمته بلا حساب ولا عذاب ولا نقاش ولا عرض، يدخلون الجنة مسبحين مهللين حامدين لله رب العالمين. أيها الأحبة في الله، توهم نفسك وأنت تدخل رجلك اليمين وأذناك وقلبك يعي دعاء الملائكة بكتاب رب العالمين، ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وإذا بك ماذا ترى؟ أمر عليك بؤس قط؟ لا والله ما مر علي بؤس قط. وإذا بك تسمع صوت الرب يتكلم، أي عبادي ها هل أرضيتكم؟ فيقولون كيف لا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين. قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ثم يرفع الحجاب عن وجهه الكريم وينظرون إلى وجه ربهم وحبيبهم ومولاه. إنه الله إنه الله الذي خلقك من عدم وأسبغ عليك وابل النعم، رعاك وأنت نطفة في صلب أبيك، وأطعمك وأنت جنين في رحم أمك، وخلقك وسواك وعدلك، ويسر سبيلك، طواك من ضعف، وكبرك من صغر، وأطعمك من جوع، وكساك من عري، وشفاك من مرض، وعلمك القرآن، وحبب إليك الإيمان، علمك من جهالة، وهداك من ضلالة، وكثر حولك الإخوان. إنه الله الذي أقمت له ليلك وأضمأت له نهارك، الذي دعوته منه تطلب وعنه ترضى، وعليه تتوكل وإليه تسأل، وعلى بابه تصبر، ولما في يديه ترجو. إنه الله الذي تقف بين يديه كل يوم فتقول الله أكبر. إنه الله تراه كما ترى البدر في ليلة الرابعة عشر، ليس بينك وبينه سحاب. إنه الله ساعتها ماذا تتذكر؟ تتذكر دعاء الحبيب المحبوب: اللهم إنا نسألك ردة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وتتذكر قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إنه الله على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون كأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا. يا عالم اللغو، يا عالم الضجيج، يا عالم الصخب، لغو الكلام ولغو الأقلام ولغو الأفكار، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ولا يعرف قيمة السلام إلا من فقد السلام. وهناك عائلات في أرض الإسلام لا تأمن على أرضها ولا أرضها إلا قيلا سلاما سلاما. الدنيا سجن المؤمن. نسأل الله جل ثناؤه أن يفرج عنا بعد طول عمر وحسن عمل، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا عفيرا إلا يسرته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رزقته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا الا خصمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وخيرا ولنا فيها صلاح الا قضيتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله فاستغفروه، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.